الصلاة والسلام على رسول الله. يعني منذ فترة يعني أقوم برقية الآخرين، يعني برقية الشرعية اللي هي واردة في الحديث، لأدي مدى صحة الحديث اللي هو حديث أبي بن كعب. جاء رجل صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي به دما، فأجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه وقرأ بهذه الآيات وهي الفاتحة أول البقرة وأول الأرواح آية الكرسي آخر البقرة شهد الله أنه لا إله إلا هو آية 54 من سورة الأعراف وأواخر المؤمنون وأول 10 آيات من الصافات وآيتين من سورة الرحمن وآية من سورة الجن وأواخر الحشر والإخلاص الموجودين. يقول فقام الرجل كأن لم يشكو قط. فيعني منذ فترة طويلة أرقي بهذه الرقية، وفي يوم من الأيام أرقي بأحد الشباب فنطق على لسانه مني وقال أنا لا دخل لي لا دخل لي. المهم اختصار الموضوع لأن الأمر يعني بعد عدة أيام، يعني حوالي 4 أيام. المهم تكلم على الطريقة المعتادة اللي كنت أعملها سابقا، حادثت وما اسمك ومن أنت ولماذا دخلت وهل تعمل مع ساحر أم لا إلى آخره. فقال أعمل مع الساحر والساحر فلان وفلان التي ذهبت إلى الساحر إلى آخر ما قال. فنهايتها قال أنا أسلمت منذ الأمس عندما أتيت إليك أول مرة فأريد أن أخدم. قلت له يعني ما هي الخدمة التي تريد أن تقدمها؟ قال أخدم المسلمين بس تناديني آدي على حسب ما سمى نفسه. قلت له آه والله بدل ما أقول يا الله قول يا عبد الله. فقال لا أقصد دون ما هو هذه هي اذهب عني من أتى بك سيأتي بغيرك وغير غيرك إلى آخره. أي نعم. المهم قال إذا لا تناديني إن كان في غاية الشرك، أنا يعني أمسك بالسواك وشاك به 5 مرات أكون حاضر عندك. قلت له آه والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضح أن السواك سنة غير محدودة العدد وكذا، أجي أنا يعني أشرك بهذا الفعل، أنا لا أقبل ذلك، إذا أردت أن تختم اذهب عني فأختم بالطريق التي تراها. خلاصة الحديث قال أريد أن أجلس عندك أتعلم أحكام السجود. نعم. قلت أنا يعني لا أقبل هذا كله، ولكن إن صرت وأخرج أنا لا أمرك إلا بالخروج، أمرك بتقوى الله ثم أن تخرج من هذا الرجل لأنه يجيبك في كتابة الظلم إلى آخره. فقال أنا لا أقدر على الخروج إلا بعد استقرار الشهر، وكان هذا الوقت متأخر من الليل وكانت يعني ليلة مسلمة. فانتظرنا حتى الصباح، يعني بالخبرة مدة طويلة أعرف أنه السحر طبعا هو لو صدق في إسلامه لخرج، ولكن هو لم يصدق في إسلامه وهذا ما أعرف. الشاهد في الموضوع انتظر حتى الصباح حتى ذهبنا إلى مكان السحر الذي كان عليه، فقام الشباب بحفر المكان ولم يجد شيء. نهاية الحديث قلت لابد أن تخرج، يعني قال لا أقدر على الخروج. قلت له أخرج وإلا قتلتك أو حرقتك، وأقسمت علي بالله عز وجل أن يخرج منه وإلا حرقتك. قال لا أقدر على الخروج، وحاول عملية محاولة الخروج حوالي من 10 مرات تقريبا، أقرأ عليه سورة ياسين حتى يجمع نفسه. الشاهد في النهاية ما وجدت حل، وهذه طريقة لا أدري مدى صحتها علمنا إياها.